أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين ونفعنا الله بعلومكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز تغيير محتويات المسجد المصاحف وغيرها إذا صارت قديمة ولكن يمكن الانتفاع بها وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول هل يجوز تغيير محتوى؟ أما بالنسبة للسؤال، المساجد على حالتين: إذا كانت تابعة لجهات مخصوصة فلا يجوز للأفراد أن يتدخلوا في أمورها وما طرأ يعرضونه على هذه الجهات المخصوصة، فهناك جهات تتولى أمور المساجد وأوقافها، فالمساجد الحكومية والتي خصصت لها جهات هي المسؤولة أمام الله عز وجل، والأفراد لا يتدخلون في هذا الشيء، لهم ملاحظات، لهم شيء يكتبونه إلى المسؤول ويبدون له ما يلاحظونه، وهذا هو المطلوب، أن يكون هناك تعاون ودلالة على الخير ما أمكن. الحالة الثانية: إذا كانت للأفراد أو كان في الحي مسجد بناه محتسب وتركه هكذا، فلا يجوز تغيير فرش المساجد ولا تغيير أدوات المساجد الموجودة فيها إلا إذا تعطلت، ما إذا أصبحت قديمة ونريد أن نأتي بجديد فلا يجوز. المساجد ليست محلا للمباهاة وليست محلا للتفاخر، المساجد بيوت الله عز وجل، والمفارش الموجودة فيها موقوفة مسدلة، حتى ولو قال شخص أنا متبرع من عندي نقول له أخوك سبقك بالتبرع، وهو ما دام فراشه في المسجد فلا يجوز أن تخرج فراشه ولا يجوز أن تبدل هذا الفراش لأنه وقف عيني. وكان العلماء والأئمة رحمهم الله تحدث بينهم مشاجرات في بعض الأحيان وتضارب في الفتاوى في مسجد هل ينقض سقفه أو لا، يعني يكون المسجد قدم سقفه، يعني سقف قديم، ما يختلفون أنه ما يهدم، إنما فقط يريدون يغيرون فقط هذا السقف يغير أو لا. فعالم يقول يخشى سقوط السقف فيغير ويفتي بتغييره، وعالم آخر يقول لا يزال في بقية فلا أستطيع أتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل في نقضه. ما يجوز التعرض لهذه الأوقاف في المسجد، برادة ماء لا يجوز نقلها ولا تغييرها ولا تبديلها، هذا وقف يبقى حتى يتلف بالكلية وتتعطل مصالحه، هذا شيء آخر. أما ما دام أنه مسبل لوجه الله عز وجل فيبقى، وهذا هو الذي يعرفه العلماء ونص عليه الأئمة رحمه الله، ومن قرأ كتب أهل العلم ودرس باب الوقف يرى ذلك جليا من نصوص العلماء وعباراتهم رحمة الله عليه. هذا التلاعب والتساهل، المصحف في المسجد بمجرد أن يروه قديما يأتون بمصحف جديد ويخرج هذا من المسجد وينقل إلى مسجد آخر، أو حتى بعض الأحيان والعياذ بالله يحرق، يحرق المصحف مع أنه موقوف مسدل. هذا الذي اشترى المصحف ووضعه في المسجد يرجو ثوابا من الله عز وجل، لو كنت مكانه ما رضيت أن أحد يقفل عليك هذا الباب من الخير، هذا مصحف يترك في المسجد، جاء شخص آخر يريد أن يضع مثلا يضع، لكن إذا كان المسجد ليس فيه حاجة لهذه المصاحف فلا يصبح مثل المسجد الضرار، ينظر إلى مسجد آخر محتاج ونقول له أخوك وإخوانك سبقوك في هذا المسجد، لا مكان لك أن تضع مصاحف أو كتب ما دام أن هذا المسجد قد استكفى. الناس إلا من رحم الله أتباع للهوى، فبمجرد ما يجدون المصاحف قدمت أخرجوها، جاءوا بمصاحف جديدة، البرادات، المكيفات، المفارش تغير وتبدل ولا يسأل ولا يرجع لأهل العلم إلا ما رحم ربك، وهذا كله من التساهل والتلاعب بالحقوق التي أمر الله عز وجل أن تحفظ ولا تضيع وأن لا يتساهل فيها. وهدي السلف العلماء رحمه الله على هذا، وكانوا رحمه الله يخافون خوفا شديدا من التلاعب بأموال الوقف، وكانوا إذا ذكروا المال خافوا من الأوقاف، فأشد ما يكون من الأموال ما أوقف وحبس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فجعل الوقف ربسا، وهذا يدل على أنه لا يتصرف فيه ولا يباع ولا ينقل ولا يبدل. والمناقلة في الأوقاف فيها كلام للعلماء رحمهم الله، وتفصيلات العلماء رحمه الله والأئمة فيها مشهورة رحمه الله برحمة الله، وجزام عن لسان المسلم خير الجزاء على النصيحة، فمن قرأ فتاوى أهل العلم ودرس منهجهم في ضبط الأوقاف وعدم فتح التساهل أبواب التساهل فيها في الفتاوى والأقضيات أدرك ذلك جليا من أقضيات السلف وفتاويهم رحمهم الله برحمة الله. فالشاهد: لا يجوز إخراج فرش المسجد ولا برادات المسجد ولا مكيفات المسجد ولا مراوح المسجد. إذا تعطلت مراوح المسجد وجاء إنسان فيه خير نقول له اكسب الأجر وأطلب من عنده خبرة لإصلاح هذه المراوح. سد عزها تحتاج إلى تجديد لتسليكها، نعم في حدود الحاجة فإنه يفتى ولا حرج في هذه الحالة لأن العين باقية، العين الموقوفة باقية. أما أن تباع وأن تناقل بها وأن يتصرف فيها فهذا لا يجوز. في بعض الأحيان تجد الشخص يأتي ويضع سجادة للمسجد أو وضع فراشا للمسجد أو وضع للإمام مفرشة، مثل للإمام مفرشة فجاء واشترى مفرشة ليصلي عليها الإمام، يأتي الثاني ويشتري مفرشة ثانية فوق مفرشة الأول، ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس. بعض الأحيان تجد عند الإمام خمس مفارش أو ست مفارش، وهذا يعني نوع من التلاعب والجهل. الحق للأقدم والحق للأسبق، ولا حق لمن لحق ما دام القديم موجودا، وهذا أصل معروف عند أهل العلم رحمه الله، سواء في الفرش سواء في كتب العلم سواء في المصاحف سواء في الأقلام سواء في الأمور كلها التي ينتفع بها في الأوقاف، الأسبق وأحق والأجر له. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من المناخ من سبق، وقال في حديث السنن عليه الصلاة والسلام من سبق إلى شيء فهو أحق به، فالسابق أحق. ولذلك لا يجوز فوات الأجر على السابق بإدخال اللاحق عليه ما لم يتعطل الأول، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ كنت في سفر ولم أجد ماء فيما حولي من المناطق القريبة، ثم إني تيممت وصليت وعندما عدت إلى السيارة وجدت ماء كنت قد نسيته فيها، هل تلزمني الإعادة وجزاكم الله خيرا؟ النسيان يسقط الإثم ولا يسقط الضمان، ما دام أنه لم يخرج وقت الصلاة فإنك تتوضأ وتصلي، والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، لأن الله أمرك أن تصلي بماء وأنت لم ينطبق عليك الشرط في عدم وجدان الماء. والدليل على ذلك أنك لو تحريت ورجعت إلى السيارة لوجدت. ولذلك الأصل يقتضي أن الإنسان لو أراد أن يبحث عن الماء يبدأ بسيارة يبدأ ببيته يبدأ بمتاعه، فكونك تترك متاعك وتبحث عما حولك، ولك العيس في الصحراء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله، فما دام عندك سيارتك أول شيء تبدأ وتبحث في سيارتك. تقصير لما يأتي منك نقول كونك تصلي على هذا الوجه أنت معذور فيه بإسقاط الإثم، لأن الصلاة لا تصح بدون وضوء، ولكن الله عذرك لمكان النسيان. ولكن بعد أن تبين لك أنك مخطئ وجب عليك الضمان. لو أن شخصا له عليك مال ثم نسيت هذا المال وقلت له مالك عندي شيء ثم تذكرت وجب عليك أن تضمن، فقد قال صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، ولذلك يجب عليك ضمان هذا الحق وتصلي وتعيد صلاتك. الله تعالى والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، لا تؤاخذنا المؤاخذة بالإثم، وهذا لا يسقط الضمان بوجوب الفعل، فيسقط عنك الإثم كما قال صلى الله عليه وسلم وضع أمة الخطأ والنسيان فما استكره عليه، ولكن يجب عليك الضمان والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا دهن الإنسان يده أو رجله بزيت الزيتون ونحوه ثم أراد أن يتوضأ هل يعتبر ذلك حائلا دون وصول الماء، وهل يصح الوضوء أم لا وجزاكم الله خيرا؟ نعم الزيتين زيت الزيتون يحول بين الماء وبين البشرة، ولذلك إذا أراد أن يتوضأ لا يضع زيت الزيتون على أعضاء الوضوء، فإذا وضعوا على أعضاء الوضوء يقوم بالصابون ويغسله حتى يباشر الماء الموضع، والزيوت تحول لأنها تمنع وصول الماء للبشرة، ولذلك السفن تطلب الزيت حتى يسهل جريانها على الماء ولا يتخلل الماء الخشب والمناسل. معروف الزيت حائل، ولذلك يجب عليك أن تزيل هذا الزيت ثم تتوضأ كما أمرك الله حتى يصل الماء إلى البشرة والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يحق للإمام تأخير التكبير الانتقالي حتى يدخل بالركن بحجة عدم السماح للمأمومين بمسابقته؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. السنة أن يبدأ التكبير عند ابتداء الفعل، فإذا أراد أن يركع يقول الله أكبر عند ابتداء حنيه، عند ابتداء الانحناء يقول الله أكبر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره ثقل، قالت عائشة رضي الله عنها فلما أخذه اللحم فمن وثقل عليه الصلاة والسلام، فقال كما في الصحيح لا تسبقوني إني قد بدنت، فكان عليه الصلاة والسلام ثقيل، وذلك كان في آخر عمره لا يقوم في قيامه في الليل وإنما يقرأ حتى إذا بقي قدر المئة آية قام عليه الصلاة والسلام قدر الأربعين في الرواية الأخرى عن عائشة رضي الله عنها وركع عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السنة للإمام أن يجعل تكبيره عند ابتداء الانتقال، وذلك من فقه الإمامة. قال العلماء رحمهم الله: لأن الإمام من المأمومين من يراه ولا يسمعه، ومنهم من يسمعه ولا يراه، فأما الذي يسمعه ولا يراه كالأعمى، وأما الذي يراه ولا يسمعه فمن كان في آخر الصفوف، ومن كان في طرف الصف ونحوهم إذا لم يكن هناك جهازا يسمع. فقالوا: إذا كان قوله مقارنا لفعله لم يسبقه أحد، وكان المنبغي أن يحرص المأموم على عدم الاستعجال، خاصة إذا كان الإمام كبير سن. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تسبقوني، وهذا يدل على أنه كان يكبر عند ابتداء قيامه. إذا لو كان يفعل ما يقوله السائل من أنه لا يريدهم يسبقونه لتأخر في التكبير حتى وقف، ولم احتاج أن يقول لا تسبقوني. ومن هنا نص العلماء على أن السنة أن يبتدئ تكبيره عند ابتداء الفعل للانتقال، كالرفع من السجود والهوي إلى السجود، وهكذا التسميع عند الرفع من الركوع ونحن ذلك من الانتقال، والله تعالى أعلم. سابق الله صغيرة الشيخ، هذا السلام يقول: خلعت سن من الأسنان فحضرت الصلاة والقطن ما زال في الفم، وفيه دم يسير، هل يؤثر في صلاتي؟ فجزاكم الله كل خير. يتمضمض الإنسان قبل الصلاة، فإن كان في سنه أو أنفه رعاف أو عنده جرح فيه نزيف يحاول إيقاف النزيف، فإن غلبه وأخذت هذه الغلبة وقت الصلاة صلى على حالته، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولذلك صلى الرجل في قصة سيدنا حذيفة، في قصة الصحابي في الشعر، لما أصابه السهم صلى وجرحه ينزف لأنه ما يمكن إيقاف النزيف. وصلى عمر رضي الله عنه الفجر حينما طعنه أبو لؤلؤ عليه لعنة الله وقتله، طعنه أكثر من طعنه، وكان أشدها الطعنة التي في بطنه، وهي التي لما سقي اللبن خرج من مكان الطعنة فيأس الأطباء منه وعلموا أنه ميت. فصلى رضي الله عنه وجرحه يسيل، فإذا غلب الإنسان الرعاف أو خلع ضرسا فأصبح ينزف يصلي على حالته، يغسله غسلة واحدة، ثم ما بعد هذه الغسلة لم يؤثر. ومن هنا كان بعض الصحابة يصلي وأصابعه كلها دم من الرعاف الذي في أنفه لأنه غلبه، ولا يمكن رقيه وإيقافه. أما إذا كان رقيه أن يبقى ويوقف ويكوى أو يحبس أو يربط فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب عليه أن يصلي على طهارة من الدم وغيره من النجاسات فيحدث الدم، والله تعالى أعلم. والدليل على أنه يطالب بالحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت له المرأة المستحاضة، وهذا نزيف لأن الاستحاضة نزيف، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فدل على أنه نزيف وليس بدم حيضة، قال وليست بالحيضة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك عرق، فإذا حضرت الصلاة فاغسلي عنك الدم. ثم تلجمي، واشتكت إليه المرأة فقال لها عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرطف، الكرطف هو القطن، فضعه في فرجها أكرمكم الله حتى يمنع خروج الدم. فدل على أن من عنده نزيف من الدم يمنع أن يتعاطى أسباب منع النزيف. فقالت: يا رسول الله، هو أشد من ذلك، يعني لو وضعت القطن سيخرج. فقالت: يا رسول الله، هو أشد من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: تلجمي. وتلجمي يعني ضع اللجام، أن تضع عصابة تسد الفرج، ثم تضع عصابة وتسد طرفي الفرج حتى لا يخرج الدم. وهذا الحديث حسنه غير واحد من العلماء، ومال الإمام البخاري رحمه الله إلى ثبوته والعمل عند أهل العلم عليه، وهو أصل في أصحاب النزيف وأصحاب الجروح السيالة والقروح، أنهم يتقون الله، أن عليهم تقوى الله قدر الاستطاعة، فيمنعون الدم بوضع القطن أو سد الموضع أو وضع الرباط أو اللاصق، فإذا غلبهم صلوا على حالتهم، والله تعالى أعلم. سابقكم الله فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول أن الدورة جاءتها وقد دخل وقت العصر، هل يلزمها قضاء الصلاة علما بأنها كانت نائمة ولم تستيقظ إلا بعد دخول وقت العصر؟ وجزاكم الله كل خير. لله الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا دخل وقت الفريضة ثم جاء العذر والحيض وجب على المرأة إذا طهرت أن تقضي تلك الفريضة، وهكذا إذا طهرت قبل انتهاء وقت الفريضة بقدر ركعة واحدة فإنه يجب عليها قضاء تلك الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع عليه الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فجعل إدراك الوقت بالركعة، وهذا لأهل الأعذار، وعلى هذا فيجب عليها قضاء صلاة العصر أو الظهر التي أذن المؤذن ثم جاءها العذر بعدها والله بعد أذانه، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا سائل يقول: ما هو القدر الذي تفوت به تكبيرة الإحرام وجزاكم الله كل خير؟ حديث من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما مع إمامه، المراد أن يدرك التكبير قبل الشروع في الفاتحة، قبل أن يشرع الإمام بفاتحة الكتاب. إذا شرع الإمام بفاتحة الكتاب فإنه غير مدرك فيستأنف من جديد. أما لو كبر تكبيرة الإحرام أثناء دعاء الاستفتاح أو بعد تكبير الإمام مباشرة وقبل قراءة الفاتحة فإنه يعتبر مدركا، والله تعالى أعلم. أتابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إني أحافظ على لباس بنات الصغار وأربيهن على العفة والحشمة، وبعض الأقارب ينكرون علي ويقولون إنهن غير مكلفات، فما توجيهكم لي حفظكم الله ورعاكم وجزاكم الله كل خير؟ اللهم أسأل الله العظيم أن يكتب أجرك وأن يكثر أمثالك وأن يعينك ويعيننا ويعين المسلمين أجمعين على أداء الأمانة. فالولد أمانة، وحرصك على لباس الحشمة لبناتك وهن صغيرات هذا أكمل وأفضل، لأن إذا تربت من الصغر على العري فإن هذا يسهل عليها العري عند الكبر. ولذلك من شب على شيء شاب عليه، ومن الغزو من أعداء الإسلام هذه الملابس الفاتنة. وللأسف أنك قل أن تجد لباس فاترة، حتى أن البعض يحب أن يستر ولكن لا يجد حتى في الأسواق ما يستر، وهذا شيء يجرح القلوب. ولذلك مسألة من المكلفات وغير مكلفات هذا كلام ساقط لا مكان له، فإن البنت تتأثر بالتربية، وإذا نشأت على كشف ساقيها وفخذيها فإن هذا يضرها في مستقبلها. جزاك الله خيرا وبارك فيك، وأبشرك ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وأمثالك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين، يعني بنتين، فأدبهن فأحسن تأديبهن ورباهن فأحسن تربيتهن إلا كن له سترا من النار. فهن حجاب لك من النار إن أدبتها على الخير والحسنة والأخلاق الحميدة. فعلى كل حال أخطأ أقاربك ولا حق لهم من ينكروا، وللأسف نتجد من ينكر على من يصف ولا تجد من ينكر على من يكشف. وصدق رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن موت القلوب فقال: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا من موت القلوب والعياذ بالله، كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يكن أحدكم إنع، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إذا أحسن الناس أن تحسنوا وإذا أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. أخي في الله، إن هذه الأيام من أيام الصبر، وللعامل فيهن أجور عظيمة، والسبب في ذلك كثرة المنكر للخير. فإن أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل إذا عمل خيرا كل ثبته وكل دعا له بخير. أما اليوم إذا عمل العامل الخير عاتبته زوجته وعاتبه أولاده وعاتبه جيرانه وعاتبه قرابته، ولو كان يعلم كم له من الأجور والحسنات والدرجات في هذا العتاب، فهذا العتاب لا يذهب هدرا، وله عند الله أجر وثواب. فهذه السخرية وهذا التهكم وهذا الوصف، يقولون عقدت الأولاد وضيقت على الأولاد، وما هذا التعقيد وما هذا التضييق؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. كم تركنا لأبنائنا الحبل، وهؤلاء الذين يصفون هذا الشيء بأنه تعقيد، تأتي أيام عضوا فيها على أصابع الندب حين لا ينفع الندب. تركوا أبنائهم يذهبون يمينا وشمالا بحجة أنهم لا يريدون تعقيدهم، حتى جاء اليوم الذي كانوا فيه أحوج ما يكونون إلى الولد أن يكون بجوار الكبير منهم في السن، فلم يجد ولده في أحلك الظروف وأجل. ووجد الذي عقد ولده وضيق على ولده يجد ولده في ظله لا يمكن أن يبرح عنه طرفة عين. وهذه من بركات الحق، فإن أهله إذا ثبتوا ثبتهم الله وأحسن لهم العاقبة. ولذلك قال الله عز وجل: والعاقبة للتقوى، أدب بناتك بآداب الإسلام وربيهن بتربية الله عز وجل وخلق الكرام، فإنك تؤجر على ذلك وتهدى إلى دار السلام، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. فما عليك إذا رضي ربك، فإنك إن أرضيت ربك بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. أسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله. أتابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: رجل له زوجتان إحداهن عقيم والثانية تلد، فإذا ولدت تقيم تقيم عند أهلها شهرين بأمره هو، فهل لها مطالبة الزوجة بالمبيت عندها شهرين قضاء مثل ما جرت عند الأولى، وإن لم يفعل هل هو ظالم؟ وجزاكم الله كل خير. أولا، إقامة المرأة عند أهلها عند النفاس تكون بالمعروف، ولا يتدخل الزوج بزيادة المدة ونقصها. يقول لها مثلا أم كثيبة حتى هي لو أرادت ما تذهب لأهلها أو أنها تكون نفساء في البيت ما في ضرر، من حقها تبقى في بيتها حتى لا يضيع حق مبيت زوجها عندها. فلو قالت أنا أغار ولا أريد أن يبيت عند غرتي وأريد أن ألد في البيت ولا ضرر على ولادتها في البيت، طبعا تلد في البيت ويلزمه أن يبيت عندها، لأنه ليس من شرط المبيت أن يجامعها، لأن المبيت هو من البيات بيتوتا، حتى ولو كانت حائضا أو نفساء يبيت عندها، لأن المراد أن يبيت معها كحق من حقوقه. ومن هنا إذا قال لها إذا بوجدت عند أهلك شهرين، هذا واضح على أنه يريد أن يفضل الثانية عليها، ومن هنا ليس من حقه هذا. وإذا أمرها بذلك فالزائد عن العرف يقضى لها، لأن استمتعت به الضرة بدون وجه شرعي. لكن لو أنها هي خرجت وجلست عند أهلها فوق الأمد المعروف سقط حقها في المبيت ولا تطالب بالقضاء. ومن هنا إذا أمرها وألزمها وأكرهها على ذلك وجب عليه أن يقضي لها ما زاد عن المعروف، وهذا القضاء حق من حقوقها، وإلا كان ظالما. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما إلا جاء يوم القيامة وشقه مائل، يعني مسلولا والعياذ بالله. وهذا يدل على أنه يجب العدل والتسوية بين الزوجتين على الوجه الذي ذكرناه. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا قال المؤذن حي على الصلاة أو حي على الفلاح، فهل نقول مثل ما يقول ثم نطيعه بلا حول ولا قوة إلا بالله، أم نقول فقط لا حول ولا قوة إلا بالله وجزاكم الله كل خير؟ الصحيح في هذه المسألة والعلم عند الله أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما صحح عنه في حديث عمر وغيره سمع المؤذن فقال مثل ما قال المؤذن حتى بلغ قوله حي على الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هنا كان هذا الحديث المفصل مقدم على الحديث المجمل الذي قال قولوا مثل ما يقول، يعني إجمالا أو بالغلبة. نحن القول قولوا مثل ما يقول حديث أبي موسى في الصحيحين رضي الله عنه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إنما هو في الأغلب من باب التغليب، لأن أغلب الألفاظ يقولها مثل المؤذن، إذا قال الله أكبر الكبر، إذا اجتهد اجتهد معه، وإذا قال في التأخير الله أكبر لا إله إلا الله قال مثل، فصارت أغلب ألفاظ الأذان على هذا. ومن هنا الأصح أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأما الجمع بينهما فخلاف السنة، إما أن يقول هذا وإما أن يقول هذا. فالصحيح أنه يقتصر على قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن النص الذي استدل به أصحاب هذا القول فصل واستدل بدليل مفصل، والقاعدة أن الدليل المفصل خاصة أنه نص في موضع النزاع، يعني جاء في نص موضع النزاع، فسمع المؤذن يقول حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وتقتصر على قولك لا حول ولا قوة إلا بالله دون زيادة ودون نقص. العلي العظيم هذه أذكار في الأذكار المطلقة، لكن عند الأذان تقتصر على الوارد لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وألفاظ الأذان توقيفية، فقال مثل ما قولوا مثل ما يقول، فالأصل أننا نقتصر على الوارد. ومن هنا تبقى السنة على هذا الوجه، وفي الفجر في قوله الصلاة خير من النوم تبقى على الأصل، لأنه قال قولوا مثل ما يقول فتقول الصلاة خير من النوم. ووجه التفريق أنه لما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، من المناسب أن تكبر بتكبيره لأنه ذكر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نفس الشيء ذكر، لكن حينما يقول حي على الصلاة لا ذكر فيها، فشرع البديل بالذكر أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقيل المناسب أنه يقول لك حي على الصلاة فتبرأ من الحول والقوة إلا بالله عز وجل، ولذلك لا يمكن لإنسان أن يطيع الله إلا إذا كان له حول وقوة من الله عز وجل. ومن هنا قيل لا حول في دفع شر وضر ولا قوة على بلوغ خير إلا بالله عز وجل، فتبرأ إلى الله من حول وقوة فجيء بهذا اللفظ. لكن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم شهادة بتفضيل عبادة وتزكية لعبادة، فشابهت معنى الذكر، ولذلك فاغى أن يقول مثل ما يقول المؤذن كما يقول في التكبير والشهادة، فيقول الصلاة خير من النوم. هذه هي السنة في الفجر، ومن قال أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقد قال بالقياس، والأصح إبقاء عموم النص، عموم النص في هذا أقوى من القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجوز وضع السلك للأسنان التي تغير طبيعتها خلقة من أجل التقويم؟ وجزاكم الله كل خير. الأسنان قومها الله جل وعلا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة تندرج تحت مسائل التجميل في الطب. والتجميل في الطب طبعا يأتي على صور. الصورة الأولى أن يكون التجميل للأعضاء والعضو ضروريا لا بد منه، والصورة الثانية أن يكون حاجيا، والصورة الثالثة أن يكون من باب التزيين وتغيير خلقة الله عز وجل. فأما بالنسبة لمسألة الأسنان هنا، فطبعا إذا كان هناك اعوجاج يؤثر على اللثة ويحدث الألم والضرر، واحتاج أن ينشر من الأسنان أو يقوم الأسنان أو يفعل الطبيب فعلا يزيل عن هذا الألم والضرر، فهذه من مرتبة التجميل الحاجي، ولا بأس ولا حرج لإزالة الضرر لا للجمال والحسن. وكونه يقع منها الحسن تبعا لا يؤثر، لأن المقصود الأصلي إزالة الضرر. أما إذا كان التجميل ما يسمون التقويم رأى الأسنان متقدمة ومتأخرة ويريد أن يضع السلك حتى يقومها فلا يجوز، لأن الله من حكمته خلق أسنانا سوية، وخلق أسنان متفلجة وأسنان ملتصقة وأسنان معوجة، دون مع أنه تتحقق مصلحته دون أن يتألم ودون أن يكون هناك ضرر، فجعل الله لحكمة. فيصبر المكلف فيؤدر، ويراها غيره فيعتبر، ويكون فيها الخير للإنسان المبتلى، ويكون فيها الخير لمن يرى. ومن هنا شرع إذا رأى العبد في غيره إلا أن يقول: الحمد لله الذي خلقني فأحسن خلقتي وصورني فأحسن صورتي، فيحمد الله عز وجل على العافية ويحس بنعمة الله عز وجل عليه، هذا فيه حكمة. لكن أن يتدخل الطبيب بهذه الأعمال من أجل التجميل فإن فيها اللعنة. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، قال عليه الصلاة والسلام: والمتفلجات بالحسن. التفليج اللي هو تفريق الأسنان فتبدو كل سن لوحدها، المتفلجات بالحسن، ثم قال بعدها: المغيرات خلق الله. يتعجب الإنسان كيف يرد اللعن ثم يشرك بين الطبيب الذي يفعل وبين المسؤول به وهو المريض. لعن الاثنان، الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة، الوسر الأسنان وبردها. فذكر العلماء أن الأمر راجع إلى أن المريض لم يرضى بقسمة الله ولم يرضى بخلقة الله، والطبيب أعانه على هذا، فرجعت المسألة إلى العقيدة. ولذلك مثل هؤلاء حتى الأطباء بأنفسهم كما جاء في الموسوعة الطبية أنهم المرضى هؤلاء لا يقفون عند حد، فإذا كانت طويلة يريدها قصيرة، وإن جاءت قصيرة قال يريد طريقة أخرى، وهكذا يدخل الأطباء معهم في شيء لا ينتهي، لأنها أمور المقصود منها العبث بالخلقة وعدم الرضا عن الله عز وجل. هذا لا يجوز، ولا يجوز للطبيب أن يضع هذه الأسلاك لتقويم الأسنان ما لم توجد حاجة وضرورة. أما العمليات التجميلية طبعا تكون ضرورية، مثل تشوهات القلب، إذا لم تعمل عملية يمكن يموت المريض، مثل ما يقع الأطفال في تشوهات القلب في الصمامات والأوردة ونحوها، فهنا تشوه خلقي. والعملية عملية تجميل في ظاهرها لكنها لإنقاذ نفس حقيقتها، فهذا تجميل ضروري لا بأس به ولا حرج. النوع الثاني التجميل الحاجي اللي يكون فيه ألم، ما نخشى الموت على المريض ولكن يتألم المريض ويتضرر بآلام موجودة في الموضع، مثل الأصبع الزائد إذا كان فيه ألم. نص أئمة من السلف منهم الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال: قطع الأصبع الزائدة جائز إذا صعب الألم، إذا وجد الألم صعب على المريض أن يتحمله، فهذه مرتبة حاجية وليست بضرورية. وأما ما دون ذلك من التجميل الذي ليس بضروري ولا حاجي فاللعن وارد فيه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المرأة التي هي أحوج ما تكون إلى التجميل، ومع ذلك لم يرخص لها. ولذلك ورد الحديث في النساء الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل شعرها، ترى شعرها قصير فتأتي بشعر تصل، وقالت: يا رسول الله إن بنتي سقط شعرها، يعني هذا حتى يمكن صارت كالطلعة، أفأصله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا. ولعن عليه الصلاة والسلام الواصلة والمستوصلة، فهذا حتى مع وجود الحاجة. ولذلك يقتصر على هذا، ولو أن المبتلى بهذه البلايا جاءت أمام النساء وهي لا شعر لها تأثر النساء أثرا بليغا، وعرفت كل امرأة قيمة نعمة الله عليها بالشعر. ثم هي تكتوي وتتألم، لكن كم لها من الدرجات والحسنات. قالت يا رسول الله ادعو الله ان يشفيني، قال ان شئت دعوت لك وان شئت صبرت ولك الجنة. المرأة حينما كانت تصرع فقال ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت ولك الجنة، قالت اصبر، فرضيت بالصبر في امر اعظم من هذا الامر، وهي تفقد عقلها وتفقد شعورها وتصرع ويأتيها مثل الجنون والمس، ومع ذلك رضيت بقضاء الله وقدره واحتسبت عند ربها، لأنه ماذا يريد الإنسان من الدنيا غير أن يجد فيها حسنات وباقيات صالحات لعله أن يفوز بها بأعالي الدرجات. ولو أن أهل البلاء والمشوهون في خلقتهم يعلمون كم لهم من الدرجات والحسنات عند الله لتمنوا من الله عز وجل أن حياتهم كلها زيادة في البلاء، ولكن نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعافينا بمعافاته وأن يديم علينا وعليكم العفو والعافية. فآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، هذا سام يقول: ما حكم رجل يستأجر أرضا لمدة 10 سنوات ويبني عليها عمارة، ثم بعد 10 سنوات صاحب الأرض يأخذ العمارة وجزاكم الله كل خير؟ إجارة الأراضين مدة طويلة إذا كان فيها غرر لا تجوز، وذكر من أمثلة ذلك 30 سنة و25 سنة. أما إذا كان العدد من السنوات يغلب على الظن فيه عدم تغير الحال فلا بأس بالإجارة، ومنها إجارة البيوت. فلو أجر عمارة أو شققا أجرها 10 سنوات والشقق قوية ويغلب على الظن بقاء 10 سنوات فلا بأس، سيفصل في المدد. ثانيا، إذا أجره هذه المدة وبنى عمارة واتفق على أنه يدفع كل سنة مبلغا وأن المالك يأخذ العمارة، فحينئذ لا يجوز، لأن العمارة ملك للمستأجر. فإذا قال له أعطيك العمارة لا ندري كم قيمة العمارة بعد 10 سنوات، وحينئذ تكون الحقيقة استأجرها بال10,000 النقد والعمارة المجهولة القيمة، أنا ما ندري كم تساوي بعد 10 سنوات. قد تكون العمارة الآن قيمتها 5,000 ريال، وقد تكون قيمتها 5 ملايين الآن، ولكن بعد 10 سنوات قد تساوي 1,000 ريال، وقد تساوي 100 مليون، لا أحد يدري. ودخول المجهول على المعلوم يصير المعلوم مجهولا، ولذلك الخلل يأتي من جهة أن قيمة العمارة لا يدرى كم تساوي، ولا يمكن الإجارة لأنه استأجره بالنقد مع العمارة وجمع بين معلوم ومجهول. لكن لو قال له أجرتك أرضي هذه 10 سنوات ب100,000 كل سنة ب10,000، قال له طيب، فلما تمت 10 سنوات كان المستأجر بنى بيوتا ومساكن فيها فقال لمالك الأرض خذها لك، فلا بأس ولا حرج، تنازل عن حقه، ما في بأس ولا حرج، لأنه لم يكن معاوضة وإنما كان على سبيل الهبة والعطية والأجرة بال100,000 كل سنة ب10,000 لا إشكال فيها. إذن يفصل في هذه المسألة. أما إذا كان اتفاق أن المستأجر إذا استأجر دكانا أو استأجر أرضا وجاء يخرج منها فإنه لا يملك أن يأخذ حقه فهذا باطل وليس من شرع الله عز وجل. فأهل الحقوق أولى بحقوقهم، وضع في الأرض شيء نقول له بحكم الله العدل الذي لا جور فيه، استأجرت الأرض ب100,000 10 سنوات، فإن خرجت من الأرض فردها كما أخذتها، يسلمها للمالك مثل ما أخذها، أخذها جرداء بيضاء يردها جرداء بيضاء يسويها وينظفها كما كانت، أخذ الشقة نظيفة فيها ماء ومصالح الماء، مرافق الماء، مرافق الكهرباء سليمة صحيحة، يردها مثل ما أخذها. لا يجوز مثلا لو أتلف صنابير الماء يجب عليه أن يرد لها الصنابير كما كانت، لو أتلف جدرانا فكسرها أو هدمها نقول أعد كل شيء على ما كان عليه، هذا حق المالك. فإذا سكت المالك عن حقه وقال رضيت بأن أخذ الأرض على وضعها واتفق على ذلك فلا بأس، أما أن يتفق من بداية العقد فلا، والله تعالى أعلم. الشيخ هذا السائل يقول: لي بنتين من امرأة وولد من امرأة أخرى، هل النفقة للأولاد على الرؤوس أم للذكر مثل حظ الأنثيين وجزاكم الله كل خير؟ أعد. لي بنتان. لي بنتين من امرأة وولد من بنتان. لي بنتان من امرأة وولد من امرأة أخرى. وولد يعني ولد اسم الذكر والأنثى، يعني نقول لي بنتان وابن من امرأة أخرى. طيب، الولد يطلق على الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والعامة يقولون ولد يعني الذكر. لكن على كل حال العدل في الأولاد والذرية ذكورا وإناثا أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين على أصح قوله العلماء، لأن قسمة الله من فوق سبع سماوات، فهذا هو الصحيح أنه إذا أراد أن يعدل فأعطى الذكر 10 ويعطي الأنثى 5، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا استأجر شخص شخصا بالمزارعة بالنسبة ثم لم يصلح الزرع فما الحكم وجزاكم الله كل خير؟ في هذه الحالة لا شيء، ما دام أن جاءت آفة أو تلف الزرع ولم يخرج فلا شيء للعامل ولا شيء لرب الأرض، لا شيء لهذا ولا هذا، فالغنم بالغرم، كما أنه إذا سلمت غنم كذلك إذا خسرت غنم، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سلام يقول: امرأة اعتمرت وفي أثناء السعي فقدت زوجها وأثمرت السعي ثم أخرت من شعرها، وبعد ذلك جاءها زوجها وقال لها: بقي عليك ثوب، فقامت وأكملت ذلك الثوب، فماذا يجب عليها يا فضيلة الشيخ وجزاكم الله كل خير؟ هذا زوج غريب، يعني ما هي فقدت زوجها، هل رآها؟ يعني أمر غريب جدا، يعني بعض المسائل، بس هي فقدت زوجها، لذا كان يراقبها أو يكون من وراء الله أعلم، ما أدري، لكن إذا فقدت وفقدها كيف عرف الناس ستة أشواط؟ على كل حال لها الحق أن تعمل بيقينها وتسقط قول زوجها، لأنها على يقين من نفسها أنها أتمت الأشواط فتبني على هذا، وأما قول زوجها طبعا لا يقبل إلا إذا كان مثلا معروفا بالصدق وقال: أنا كنت وراءك وكنت أريد أن أتفرغ للذكر فكنت وراءك ورأيتك، وهذا شيء آخر، أما أن يكون يراه من وراء حجاب ما أدري، هذا شيء غريب يعني إذا كان فقد زوجها. على كل حال تبقى المسألة الثانية، وهي لو فرضنا أنها طافت 6 أشواط في السعي ثم قصرت، ثم قيل لها إنها يعني بقي لها شوط، هذه مسألة تتخرج على مسألة النسيان والخطأ، هل يسقط الفدية في مناسك الحج والعمرة؟ الصحيح التفريق بين المحظورات، فما كان من المحظورات فيه إتلاف لا يمكن تداركه يسقط الخطأ والنسيان الإثم ولا يسقط الضمان، فيجب عليها الفدية، ولذلك يجب عليها أن تفتدي ويسقط عنها الإثم والحرج لأنها مخطئة. والمراد بالتفريق بين المحظورات التي يمكن تلافيها تداركها وتلافي ضررها والمحظورات التي لا يمكن، المحظورات نوعان: ما يمكن تلافيه مثل العطر يغسل من يده، فإذا تعطر ناسيا ثم تذكر وغسل فلا شيء عليه على أصح قول العلماء، ولو غطى رأسه ناسيا ثم تذكر وأزاله فلا شيء عليه على أصح قول العلماء. والدليل على هذا حديث صفوان بن يعلى بن أمية رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو معتمر بالجعرانة وعليه جبة عليها أطيب أو عليها صفرة من الطيب، فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سري عنه قال: أين السائل؟ انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فهو يقول: ما ترى في رجل أحرم، خلاص دخل في العمرة، وعليه ما ترى، لابس للجبة وعليها الطيب محظوران، فقال: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، فعذره بالعذر. لكن الطيب واللبس ليس من جنس الإتلافات التي لا يمكن تداركها، ومن هنا إذا كان المحظور النوع الثاني مما لا يمكن تداركه مثل تقليم الأظفار، لا يمكن أن يعيد الظفر بعد أن قلمه، وقص الشعر لا يمكن رد الشعر بعد قصه أو حلقه، فهذه والجماع لا يمكن فيها التدارك، فلا يؤثر فيه النسيان والخطأ، إنما يسقط الإثم ولا يسقط الضمان، وهذا أصل معروف في مسائل الأحكام الوضعية في الشريعة. وعلى هذا نقول: عليك الفدية لكن بشرط أن تصدق زوجها وأن يسند زوجها حكمه إلى دليل ظاهر، أن يسند زوجها حكمه إلى دليل، يقول: أنا كنت وراءك، أنا كنت أراقبك، يعني يسند إلى دليل ظاهر. أما إذا لم يسند إلى دليل ظاهر وقال: كيف سبقتيني؟ نبدأ من باقي لك شوف مثلا، جاء بالتخمين والحد، نقول: لا يقبل، لأن احتمال أن يكون هذا احتمال سهى من الأشواط فوجدها فاستغرب أنها سبقت، ربما أنها تكون أنشط منه مع الخوف مع هذا، ربما نشطت وأنهت عمرتها. على كل حال ليس بدليل ظاهر، لكن لو قال: كنت أراك وأنت معي أو قريبا مني وكنت أحتسب أشواطك، فهذا دليل ظاهر. أما إذا أسند إلى الظن والتخمين فيقينها مقدم على ظن غيرها، والله تعالى. شكرا الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: استأجرت شقة فهل يجوز لي تأجيرها وجزاكم الله كل خير؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله. هل إذا استأجر الإنسان شيئا هل من حقه أن يؤجر إلى الغير؟ الصحيح جواز ذلك، أنه لا بأس أن تؤجر العمارة إذا استأجرتها، ولا بأس أن تؤجر السيارة إذا استأجرتها، لكن يشترط إذا أجرت الغير ألا يكون أعظم ضررا منك. فمثلا لو أنك أجرت دكان البيت على شخص من أجل أن يضعه بقالة، فأجره على شخص فيه مثلا للسمكرة، سمكرة فيها إزعاج، أو مثلا لإصلاح السيارات مما يؤثر في البنيان من بقية أنواع المعاملات والمهن، فإذا كان الذي أجر له الثاني أعظم ضرر من الأول، من حق المؤجر أن يعترف، من حق أن يمتنع، لأنه أجر بضرر لا يساوي الضرر الذي يريد الثاني أن يريد المستأجر أن يؤجر إليه، فيمنع في هذه الحالة. ومن حق المالك الحقيقي أن يمنع المستأجر الثاني. أما إذا كان استأجر من أجل الكتب مكتبة وجاء آخر واستأجرها مكتبة، أو استأجر وقال أريد أن أؤجر على الحجاج، الصحيح جواز ذلك. وعند العلماء تفصيل في هذه المسألة، منهم من يقول لا يجوز أن تؤجر للغير إلا إذا كان بنفس القيمة، فإن زاد في القيمة فيجب أن يحدث في الدار شيئا أو يحدث في العين شيئا حتى يستحق الزيادة، وإلا كان نقدا بنقد مع التفاضل. ولكن هذا ضعيف، والصحيح أنه يجوز أن يؤجر دار أو يؤجر ما استأجر ولو بثمن أكثر مما استأجر به، ولكن بشرط عدم وجود الضرر بأن يؤجر إلى من هو أكثر منه ضررا ومفسدا، والله تعالى أعلم. أشاركم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله. يقول هذا سائل: يوجد في بلدنا معاملة يقول فيها صاحب السيارة لرجل: خذ هذه السيارة واعمل بها في النقل، وأريد منك كل يوم مبلغ كذا، وما زاد فهو لك. ما حكم هذه المعاملة؟ بارك الله في علمك وجزاكم الله كل خير. الخروج من الإشكال في هذه المعاملة أن يقول له خذ السيارة وكل يوم بمئة ريال، مثل ما هو موجود في إيجار السيارات الموجودة الآن. إذا قال له خذ السيارة بمئة ريال هذه إجارة شرعية في اليوم، خذ السيارة كل كيلو بعشرة لا بأس، لكن إذا قال له خذها وأجرها وما زاد فهو لك وما نقص تكمله، فهذا طبعا فيه شبهة. ولذلك نحن قلنا الصحيح أنه يخرج من الإشكال بقوله خذ السيارة واعمل بها، أو إن شئت تعمل بها وإن شئت لا تعمل بها، المهم أنك مستأجرها يوما بمئة ريال. فإذا قال له هذا فلا بأس ولا حرج، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: ما حكم جمع مبلغ من المال من الزملاء في العمل لزميلهم للزواج لظروف مرت به، فهل هذا أخذ بسيف الحياة وجزاكم الله كل خير؟ هذا من الأعمال الصالحة أن المسلم ينفع أخاه المسلم، إذا نزلت به ضائقة علموا أن أخاهم مديونا فجمعوا له مال، فمن فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهل المسلمون إلا الرحماء المتراحمون الذين يرحمون فيرحمون؟ وهل الإسلام إلا دين الرحمة؟ فإذا كان الإخوة والأحبة يستمعون على هذا فإنه والله من خير ما يستمع عليه، وهناك طرق بعضها أفضل من بعض. حينما تعلم أن أخا لك في العمل أو زميل لك مديون، الأفضل أن لا تخبر أحد باسمه، في العمل أو زميل لك مديون، الأفضل أن لا تخبر أحد باسمه، وتأتي إلى إخوانك وتقول لهم زميل لكم زميل محتاج وعنده ظروف كذا وكذا، وتجمع هذا المال، ثم تأتي إلى أخيك وتقول له هذا المال من بعض إخوانك ادعو لهم بخير. في هذه الحالة حفظ وجه الرجل، وحفظ أيضا للإخوان إخلاصهم، بحيث ما قلته إخوانك فعلوا لك، حتى لا ينكسر أمامهم ولا ينجرح، لأن النفوس تجبلت على محبة من أحسن إليها والتذلل له، فإذا قطعت هذا فقد نصحت أبلغ النصيحة. والأفضل والأكمل أن تتولى ذلك بنفسك إن كنت قادرا. الصورة الثانية أن يأتي الإنسان إلى إخواني ويعرض الموضوع عليهم ويكاشفهم ويطارحهم، ففي هذه الحالة يجوز طبعا أن تطلب منهم وتقول لهم أخوكم بحاجة ساعدوا أعينوا، فهذه شفاعة حسنة، وكل من دفع لك مثل أجره عند الله عز وجل. لأنك دعيت إلى هدى وإلى خير وبر، والله يأجرك، ومثل ما فرجت عن أخيك سيفرج الله عنك. لكن المشكلة في هذه النقطة ما ورد في السؤال، وهو سيف الحياء. سيف الحياء أن يخجل البعض ويدفع وهو يعني مستحي. في الحقيقة هذا يعني فيه تفصيل، في بعض الأحيان تعلم أنه قادر ولا ضرر عليه في الإعطاء، وتعلم أنك لو أحرجته قليل الإحراج أن هذا يدفع عنه السوء في مالي وشره، فحينئذ تريد الخير له فتضغط عليه لكن دون إكراه، وهذا يقادون إلى الجنة بالسلاسل، والأطر على الحق والخير والبر. ولذلك تجد في بعض الأحيان يقول لك شخص ما أقدر أعطيه، تقول له يا أخي وسع الله عليك وأعطاك الله، يا أخي ادفع عن نفسك السوء، بارك مالك، اذكر نعمة الله عز وجل عليك، فتعطيه نصائح حتى تحرجه أن يقف معك. هذا من النصيحة ومن المحبة للخير، لأنك لا تريد لأخيك أن يكون ناقصا محروما من الأجر والثواب من الله عز وجل، فهذا الله يأجرك عليه ويثيبك عليه ويحسن لك العاقبة، ولا يزال الناس بخير ما كان فيهم أمثال هؤلاء. أما سيف الحياء ففي الأمور التي فيها إحراج ومبالغ محرجة، ويأتي إنسان مثلا ضعيف أو فقير أو يكون راتبه لا يخارج على قدر وقد يضطر إلى الدين، هذا هو الذي فيه الإكراه وفيه سيف الحياء، ولا ينبغي إحراج الناس على هذا. ممكن أن تقول لإخوانك سنضع صندوق كل منكم يضع فيه ما تجود به نفسه، ثم تجمع المال لا يعرف من الذي أعطى وكم أعطى، ثم تأتي إلى أخيه وتعطيه إياه. وعلى كل حال من أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأعظمها زلفة عند الله سبحانه وتعالى تفريد كروبات المسلمين في هذا، وكم غفر الله من ذنوب وستر من عيوب وتفرج من كروب، بل كم دفع ربك من النقم عن الأمم بسبب رحمة بعضها لبعض وتفقد بعضها لبعض. وكان الناس على هذا في الزمن القديم، فكانت أموال الأرزاق قليلة والأطعمة قليلة ولكن الله بارك فيها، وكان الناس معرضين للأخطار والأضرار في أسفارهم وفي بيوتهم وفي أمراضهم وأسقامهم، ولكن كان الله يلطف بهم برحمته ثم بهذه الحسنات التي كان يتفقد فيها القوي الضعيف والأخ أخاه، فيحسن إليه ويبذل ما يستطيع ولكن لوجه الله لا لأي شيء آخر. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نسأل الله العظيم رب العالمين أن يجعلنا وإياكم منهم، أن يحضرنا في زمرتهم، فإن الدنيا ثانية والآخرة باقية، وما عندكم ينفد وما عند الله باق، وليجزين ربك الذين أحسنوا بخير ما يكون به الجزاء في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا بد للمسلم أن يتفقد إخوانه ومن حوله، فلربما تجد أخاك في هم وكر لا يدري ماذا يفعل، ولربما تكون الكلمة منك فقط تواسيه وتسليه وتقف معه ربما أنها تبدد عنه أحزانه، فهذه الأنانية وهذا التعامي والغضب، ونسأل الله السلامة والعافية، لربما كان الإنسان في مرض نفسي وهم وقلق بسبب غفلته عن حقوق إخوانه في مثل هذا، فهو يعلم أن أخاه مكروه وأنه ضاقت به الدنيا ولا يستطيع أن يكلم أحدا أو يسع له عند أحد أو يبذل له ما يستطيع من جاه أو نحو ذلك، وهو قادر على ذلك ولا يكلفه شيئا. نعم لو كان هذا يكلفك مثل أهل العلم والناس الذين يخطون من إحراج هذا شيء آخر، لكن إذا كنت مع أخيك وعندك أناس تعرفهم تستطيع أن تفرج كربته فهذا من الخير الذي يعظم أجره ويثقل ميزانه ولا يخيب صاحبه. من زاد ساد وأحيا العالمون له بديع حمد من مدح الفعل المتصل. مات الكرماء ومات الرحماء وما ماتت مآثرهم، وذهبوا من الدنيا وما ذهبت فضائلهم، وعاشوا في الناس هم أموات عاشوا أحياء بالجميل لا يذكرون إلا بكل خير. فهكذا كانت الأمة وكان أحوالها وكان أهلها على الرحمة، ولذلك قال وصف الله عز وجل المسلمين بأنهم رحماء بينهم، فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة للأمة جمعاء. جعلنا الله وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، ويسرنا وإياكم لليسرى، وجنبنا وإياكم السوء والعسرى، والله تعالى أعلم. أسعدكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول لدي زوجة تمتنع عن الفراس بعض الأوقات، وإذا ذكرتها بخطورة ما تفعل قالت أنا مغصوبة عليك ولا ترتعد لما أقوله لها، فماذا أفعل معها وجزاكم الله كل خير؟ هذا أمر فيه جوانب. الجانب الأول على ولي المرأة وأهل المرأة أن يتقوا الله في بناتهم ومولياتهم، فلا تزوج المرأة ممن تكرهه. ومن حكمة الشريعة أنها جعلت للأولياء حقا وللزوجة حق، المرأة حق، فلا يجوز للأولياء أن يعضلوا ولا يجوز للموليات أن يعتدين حدود الله عز وجل. المرأة لها حق في الزوج، تنظر إليه هل يعجبها أو لا يعجبها، قد تمثل منه وقد لا تحبه، ما ترتاح له. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته جميلة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، إني أكره الكفر بعد الإسلام، وإني لا أعتد في ثابت دينا ولا خلقا، دينه دين وخلقه خلق كريم، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام، يعني ما أحبه. هذا شيء لا تملك المرأة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. فقال له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ما يمكن قصر المرأة على رجل لا تحبه. فإذا المرأة لها حق في هذا الجانب، شكل الرجل، جمال الرجل، من حق الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها وحسبها. كذلك المرأة لها حق، مثل ما أن الرجل له حق في الدين والجمال والنسب، كذلك أيضا للمرأة حق في جمال الرجل وصورته وهيئته، هل ترتاح أو لا ترتاح. النقطة الثانية: حق الأولياء. فمن حكمة الشريعة أن المرأة لو كانت هي التي تبث في الزواج، ربما رأت رجلا جميلا فتنت به وهو من أسوأ الناس دينا وخلقا، ولربما غرها الجمال وكان الرجل نماما أو ذا سوء وذا شر، فيدخل على الأهل والقرابة فينقل الأحاديث بينهم ويضرهم ويفسدهم، فتتضرر العصبة وتتضرر قرابة الرجل. ومن هنا النصوص الواردة في الشريعة لا يخلط بينها، وكلام العلماء والإشكال يرتفع بهذا التفصيل، أن المرأة لها حق النظر في الرجل من جهة الرغبة فيه وعدمه، والرجل الأولياء، ولذلك أعطي في الولاية للعصبة، الأب والأخ والعم وابن العم، العصبات هؤلاء لأنهم يتضررون بدخول غريب عليهم، ومن هنا لهم حق النظر هل هذا الغريب يرغب فيه أو لا يرغب. فعدل الله عز وجل بين الطائفتين وأقام القسط بين الفريقين، وقال للمرأة حق، فقال البكر تستأذن، ما جعل الأمور هكذا، والثيب تستأمر، وفي لفظ: والثيب أحق بنفسها من وليها. فأعطى الحق للمرأة، وأيضا جعل الولاية، قال: من وليها، وقال: أحق، والثيب أحق بنفسها، فدل على أن المرأة لا حق وأن الولي له حق، فيجب الإعطاء كل ذي حق حقها. فهذا الرجل مظلوم في هذه الزوجة، وحينئذ كونه يدعوها إلى الفراش وتقول: أنا مغصوبة عليك، ليس من حقها أن تبقى في عصمته على هذا الوجه، تضيع حقوقه. وأيما امرأة دعاها زوجها فأبت لعنتها الملائكة في السماء والعياذ بالله حتى تصبح، وفي لفظ: كان الذي في السماء عليها غضبانا حتى تصبح. وقد اتفق العلماء على أن من كبائر الذنوب امتناع المرأة عن زوجها، وعلى هذا نقول لهذا الرجل: إذا كانت المرأة أصرت على هذا، من حقك أن تطالبها بأن تخالعك وترد لك المهر، لأنها إذا جاءت إليه ولم تعطيه حقوقه وامتنعت من القيام بحقوقه، تدفع له مهره ثم يطلقها ويحصل خلق، أو يتفق معها على مبلغ ترده له لما يصطلح ويتراضي عليه ويتنازل عن بعض المهر، وهذا أحبه له، ثم يسرحها بإحسان. وأما إذا رجا أنها تصلح ويمكن للنصيحة أن تؤثر فيها، فيأخذ بالأسباب في نصحها وتوجيهها لعل الله أن يهديها. وأما بالنسبة لهذه المرأة فنقول لها: اتق الله في نفسك، واتق الله في بعلك، اتق الله في نفسك، لا تعرضيها لنار ربك، فإن الله لا يرضى ما تفعليه. وقد ظلمت هذا الرجل أن تأتي له زوجة ثم لا تفي له بالحقوق، والزوجية قائمة على أن تؤدي الحقوق إليه كاملة، أن تأتي في عصمته وتدخلي زوجة له وتضيعي حقه، فهذا لا يجوز، هذا ظلم. ولذلك إما أن توفي له حقه كما أمرك الله عز وجل، وإما أن تخالعيه كما ذكرنا. وإذا كانت المرأة تحس، وهذا أمر حب النبي عليه، أن النساء خدعن خاصة في هذا الزمان بهذا السيل الجارف والعياذ بالله من الفتن والغزو الفكري، كانت البنت لا ترفع رأسها مع أبيها، وكانت البنت لا تتكلم بحضور مواليها، فإذا قال أخوها: زوجتك فلان، أو قال أبوها: نريد أن نزوجك من فلان، ورضي أبوها ذلك الرجل، أحبت ذلك الرجل وأكرمته وجملت قرابتها معه. ولما دخلت على هذه الأمة الدواخل وللأسف، وخدع نساء المؤمنين، فالمرأة تعلم كيف تتمرد على أبيها، قصة حائرة، قصة معذبة، وتأتي تكتب قصتها أن أباها تدخل في مستقبلها، وأن أباها دمر حياتها، وأن أباها، وأن نقم بنات المسلمين كيف يتمردن على على على الأب وعلى القريب وعلى الولي الذي يغث نفسه ولا يغث أقرب الناس منه في بعض الأحيان. ولذلك دمرت هذه الأمة وأدخل عليها الدخل. كانت المرأة بنت 15 و20 تزوج من الرجل ابن 50 سنة فترضى ولا تتكلم فيضع الله لها من البركة ما لم يخطر لها على بال. لو ذهبت إلى شاب مثلها لم تجد إكراما مثل ما وجدت عند الكبير، لأنها رضيت برا لوالديها، ويخرج الله منها النسل الكريم وتعيش حياة هنية رضية مدللة محفوظة كريمة. ولكن إذا ذهبت تبني مستقبلها المزعوم وتنظر في حياتها التي تريد أن تتفرد بالنظر فيها، إذا بها تختار رجلا ما هي إلا أيام قليلة ترى أثله ثم يوليها ظهره فيذيقها أصنافا من البلاء لا يعلمها إلا الله. ونزعت البركة من زواج كثير من المسلمين لأنهم لا يستشيرون الوالدين ولا تفكر في والديها ولا تفكر في قرابتها لأنه المستقبل المزعوم. وعظمت حياة الحب والغرام تحت قصص خيالية وأوهام زائفة دمرت معاني البر والطاعة والمحبة وبنيت قوامة الرجل على المرأة. كل هذا من أجل أن تصبح المرأة مثل الرجل سواء بسواء. أفأف لهم لما يدعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فمن تمرد على الله وظن أنه يعيش حياة السعادة فسيعيش حياة الشقاء الذي لا شقاء بعده. ومن أعرض عن ذكري ما هو ذكر الله وبالوالدين إحسانا. البنت ما يأتيها أبوها يختار لها رجل فتنظر أنه لا أنصح لها من أبيها، أحبت أباها وقالت له جزاك الله خيرا، ونظرت وجاءت إلى أبيها إذا لها ملاحظات على الرجل وقالت أخشى أن يكون كذا وكذا وفاتحت أباها وصارحت. أما أن تلوي ظهرها وتحس أنها دمرت حياتها وأنها فغش للمسلمين وكذب على أرامل المؤمنين وقلب للحقائق وتزييف لها. ولكن على كل مسلمة أن تعلم أن الخير كل الخير في طاعة الله ورسوله وطاعة الوالدين صلوات الله وسلامه عليه، وطاعة الوالدين ففيهما الخير الكثير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح منا ما ظهر وما بطن. وإن شاء الله درس الجمعة القادمة ليلة الجمعة، لأن درس عنده في شق غدا موقف من أجل مراجعة الدروس الماضية إلى بداية الدورة إن شاء الله في منتصف شعبان في كتاب الصوم. نسأل الله العظيم أن يجعل ما تعلمنا وعلمنا خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوان العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين وزادك الله علما وتوفيقا وسدادا. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: استأجرت بيتا لمدة سنة كاملة وسكنت في هذا البيت شهرين فقط، فماذا أدفع لصاحب العقار، قيمة الشهرين أو قيمة السنة الكاملة، علما بأن من شروط العقد الالتزام بمدة العقد سنة كاملة، وجزاكم الله كل خير. لله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا استأجرت الدار سنة كاملة ومكنك صاحب الدار من السكنى وجب عليك أن تدفع الأجرة كاملة سواء سكنت أو لم تسكن، ما دام أنه مكنك ولم يمنعك من سكن الدار فالواجب عليك أن تدفع له الأجرة كاملة. وهذه قاعدة في جميع الإجارات. لو أن قريبا اتفقت معه على أن تأتيه غدا وأن يعمل لك عملا أو عملية جراحية، اتفقتم على ذلك وقطع نفسه عن جميع مواعيده وتهيأ وانتظرك ولم تأته، وجب عليك أن تدفع المال كاملا لأنه هيأ نفسه لك والعيب والخلل جاء منك. ولو أن عاملا استأجرته يوما كاملا فجئت به في البيت ثم أجلسته ولم تطلب منه عملا، وجب عليك أن تدفع له الحق كامل لأنه مكنك منه وجاء التقصير منك أنت ولم يأتي منه، ولذلك تلزم بدفع أجرته كاملا، وهذا أصل شرعي. وعلى هذا نقول لك: اتق الله وأعطي لأخيك أجرة العام كاملا على ما اتفقتما عليه، امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: أنا مدرس، فهل الواجب علي أن أقوم بالتدريس للحصة كاملة أي لمدة 45 دقيقة أم فقط الوقت الذي يفهم فيه الطلاب وينتهي الدرس المقرر، وجزاكم الله كل خير؟ إذا طلب من الشخص التدريس أو التعليل فالواجب عليه أن يستنفذ جميع وقت الحصة والمحاضرة في التعليم، ولا يمنع أن يسري نصائح تعين على هذا التعليم، ولا يمنع أن يسري توجيهات ويربي الطلاب بما يعينهم على الفهم والتحصيل إذا استتم وأتم ما هو مرتب للحفظ. في بعض الأحيان يرى المعلم أنه لو أقرأ ثلاثة مسائل أو أربعة مسائل لا يعقلون ولا يفهمون الفهم الذي يضبط به العلم، وينبغي أن يكون خاصة بالعلوم الشرعية والأحكام الشرعية، في درس ثلاث مسائل، وهو يعلم أن من مصلحة الطلاب وأن المقصود من هذا التعليم يتحقق بالضبط للقليل دون الهذر في الكثير. فإذا بقي استغل وقتا وجهه للنصيحة أو للتوجيه فلا بأس، لكن إذا كان الوقت محتاجا إليه بالتعليم الأصلي فلا يجوز صرفه في الغير. أما بالنسبة للإدارات الأخرى كالوظائف والأعمال، فالواجب على الموظف إذا استنفذ المعاملات أن يبقى في مكان عمله ولا يجوز له أن ينصرف، ولربما جاءه المراجع في آخر دقيقة من دوامه، ولربما لا يتيسر للمراجع أن يخرج، قد يكون عنده عمل المراجع ولا يأتي إلا في أوقات متأخرة، وقد يستأذن ولا يمكن أن يؤذن له مرة ثانية، وقد يأتيه المريض، وقد يأتيه الشيخ الكبير، وقد يأتيه الرجل من البادية من مكان بعيد، ولذلك يجب عليه أن يبقى إلى آخر وقت عمله. وإذا سواء كان الإنسان مطلوب منه العمل تدريسا وتعليما أو وظيفة، فالواجب عليه أن يستنفذ الوقت للمصلحة التي وقعت الإدارة عليها، والله تعالى أعلم. أسألكم الله كيف الفاضل هذا السائل يقول: هل يحق لي أن أطلب من جاري مبلغا من المال مقابل غرزه لخشبته في جداري وجزاكم الله كل خير؟ نعم، إذا أردت أن تخالف السنة وأن تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلب. النبي صلى الله عليه وسلم قلت: لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، وأن تفتح جيبك تبغى المال، فيقول لك: اسمع وتكرم وتفضل واجعل الآخرة أمام عينيك أجرا وثوابا. يلتفت الإنسان إلى الدنيا، هذا حديث واضح أن المراد به البذل والإحسان والتفضل والتكرم، وليس المراد به البيع والشراء. ولذلك لو كان المراد به البيع والشراء ما نبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معلوم بداها أن الإنسان إذا تعامل مع الغير في الدنيا أنه يطلب العوض، لكن لما جاءت السنة على هذا الوجه أخرجت الناس عن السنن وعن المعتاد، وهو أمر الدنيا، إلى ما هو أعظم ثوابا عند الله وأعظم أجرا في الآخرة، والله تعالى أعلم. ما يجوز أنك تطلب مالا على هذا، خاصة على القول الذي يقول أنه يجب عليك، فالواجب لا يأخذ عليه العوض، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هي حدود الجيران وجزاكم الله كل خير؟ الجار مثل ما ذكرنا، طبعا اختلف العلماء في هذه المسألة، بعضهم يقول الجار إلى 40 دار، وبعضهم يقول كل من سكن معك في المدينة فهو مجاور، فهذا الجيرة النسبية، كما قال تعالى: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، فوصفهم بكون مجاورين في المدينة. وفي الحقيقة الجيرة نسبية، الجيرة نسبية، ولذلك الجيرة للنان الذي عندنا المرض به جيرة الإلصاق، لأنه ما يتأتى أن يضع خشبته على جداري إلا إذا كان لصيق الدار، وعلى هذا يحمل الحديث، وإذا كان ملاصقا إلا إذا كان بينك وبينه شارع وأنت تظليل الشارع، مثل ما كان يقع في القديم، يضعون الممر بين الدارين ثم يسقفون من فوقه، هذا طبعا في تفصيل، طبعا إذا كانت الأرض في الأصل مملوكة للجار جاز له ذلك، لأن من ملك أرضا ملك سماها، وأما إذا كانت غير مملوكة ما يجوز بالشوارع العامة أن يسقف عليها، لأن ملك لعامة المسلمين، ولذلك لا تملك حتى بالإحياء، لو أحياها فإنه يسقط حقه في الإحياء، لأنها من حمى الله ورسوله لعامة المسلمين. وعلى كل حال الجار المراد به هنا الجار الملاصق، لكن الجار في الحقوق لا شك أن مثلا جارك في المدينة له حق، مثلا لو كان بينك وبين بيته 5 بيوت أو 10 بيوت وتعلم أنه محتاج وتعلم أنه فقير تتحسن إليه، تتفقد جيرانك، تنظر إلى من بجوارك وتبحث عنهم، إذا كان القريب غنيا تنظر إلى من هو أبعد، وهذه جيرة نسبية، ومن وصل بالخير وصله الله بخيره، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا نوي للتيمم رفع الحدث ولم ينوي للتيمم بصلاة فريضة، فهل يصلي النافلة وجزاكم الله كل خير؟ التيمم مبيح وليس برافع، وبينا أن السنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم، ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فلو كان التيمم يرفع الحدث ما احتجت أن تغتسل بعد وجود الماء، لأنه قد ارتفع حدثه، وإذا ارتفع الحدث لا يعود إلا بحدث جديد. ومن هنا قول من قال إنه مبيح وليس برابع والأشبه، فتتقيد بأصولهم لزوم التيمم عند دخول وقت كل صلاة، فتصلي تلك الفريضة ونوافلها القبلية والبعدية، وكذلك جمع المتأخر معها أو قضاء المتقدم، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: سأقوم بالحج إن شاء الله هذا العام، ولكن علي ديون كثيرة، ولكن عندي أصول مثل أراضي زراعية وأراضي فضاء فعاد القيمة الديون وأكثر، هل أبدأ بسداد الديون أولا وأقوم بالحج، أم أقوم بالحج أولا ثم أسدد الديون بعد ذلك، وجزاكم الله كل خير؟ هذه المسألة إما أن يكون الحج لم تحج وهو حج فريضة، فما دام عندك أصول تسدد الديون ويستفضل منها شيء زائد تستطيع به الحج فالحج واجب عليك. ثم إذا أردت الحج فيه تفصيل، إن قال أصحاب الديون سدد تسددهم، وإن قالوا أذنا لك تحج بإذنهم ولا شيء عليك، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، أثابكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز تغيير النية في الصلاة؟ رجل صلى العشاء في المسجد ثم خرج من المنزل فوجد الناس يصلون، هل يذهب ويصلي معهم أم كتبت له الصلاة، وجزاكم الله كل خير؟ ظاهر هذا السؤال أنه ينوي بالعشاء الثانية إعادة العشاء طلبا للجماعة، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث ميمونة رضي الله عنها أنه نهى أن تعاد الصلاة مرتين، ولذلك لا يعيد المكلف الصلاة لأن فريضته هي الأولى، وبناء عليه ما يستقيم أنه يقول الأولى ألغيتها والآن أريد أن أصلي لأنه مضت صلاته. وإذا حضر المسجد وأقيمت الصلاة وكان قد صلى في السنة دل على وجوب الإعادة، كما في الحديث الصحيح في قصة الرجلين بخيف منى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الفجر فرأى رجلين لم يصليا، قال: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وهذه محاربة من الإسلام للسجود، ويدل على أن جماعة المسلمين في المسجد ما يجوز أن يبقى أحد بينهم لا يصلي. فنسأل الله أن يقطع دابر أهل البدع والضلالة الذين يفرقون جماعة المسلمين ويشوشون عليهم في هذا، والواجب ردعهم وطردهم، عن خاصة إذا قطعوا الصفوف يخرجون منها، لأنه لا يجوز هذا، وهذا بإجماع أئمة الإسلام رحمهم الله على أنه لا يجوز أن يبقى أحد في المسجد أثناء إقامة الجماعة جالسا أبدا، هذا محل إجماع بين العلماء. إذا حتى الذي صلى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد حتى لا يفل، وأمر من كان مع الإمام أن يتابع حتى ولو سهى الإمام ولم يحضر هو السهو أن يتابع الإمام، كل هذا تعظيما لجماعة المسلمين. فعلى كل حال لا يجوز للمسلم أن يفز عن الجماعة ويمتنع إذا كان داخل المسجد، أما إذا كان خارج المسجد وراء وكان قد صلى الصلاة وأراد أن يدخل المسجد يدخل، وإذا أراد أن يتأخر حتى تنتهي الصلاة ثم يدخل فذلك من حقه ما دام أنه خارج المسجد، ولكن لا يعرض نفسه لسوء ظن به، يعني ما يأتي أمام الناس ويمتنع من الدخول، وإنما ينزوي أو يجلس في بيته حتى تنتهي الصلاة. ولذلك هذا أنس رضي الله عنه لما خرج ورأى الناس خرجوا من المسجد ودعا إلى بيته رضي الله عنه فقال: لا لا يسيء الناس بنا الظن. وهذا من فطنة رضي الله عنه، يعني أنه لا يريد الناس أن يقعوا في الحرام، مو أنه يريد التزكية لنفسه، لا يسيء الناس ينظن، هذا بعض يظن يمدح نفسه وما يحتاج رضي الله عنه إلى مدح، لكن مراد من لا يقعوا من هنا. لما وقعت في بعض السلف رحمه الله كان أحدهما أعمى والثاني أعرج، فأراد أن يمشي في السوق فقال أحدهما للآخر: قال له يا هذا هل انفردت عني حتى لا يقول الناس أعمى وأعرج؟ فقال: لا أعسى وأعرج. فقال: وما عليك مثلا ويذنب، يعني نأخذ حسناته، ما عليك خليهم يخطئون. فقال: وما عليك أنت أن يسلموا ونسلم، يعني أنهم لا يتكلمون فينا فيسلمون من الإثم. فهنا الصحابة رضي الله عنهم امتنع. فإذا كنت تعلم أنك لو خرجت من المسجد بعد صلاتك في البيت أنهم يسيئون بك الظن وأنهم يحملوك على غير المحمل لما يسلمون، فتمتنع من الخروج حتى تنتهي الصلاة وينقطع سوء الظن بك، ثم بعد ذلك تمضي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لا يخفى عليك حفظك الله أهمية الوقت، وأنا أحب طلب العلم، ولكن بعض الإخوة يزورني في كل وقت، حتى منهم من يأتي في منتصف الليل وبعد صلاة الفجر، حتى يا شيخ أصبح هذا الأمر يسبب لي إحراجا، فما هي نصيحتكم يا شيخ لي ولهما جزاكم الله كل خير؟ والله هذا أمر عظيم جدا، يعني طلاب العلم وبالأخص الذين تغربوا عن أهليهم وديارهم وأوطانهم وجاءوا لطلب العلم أمرهم عظيم، لا يجوز أذيتهم والإضرار بهم على هذا الوجه. ما تغرب الإنسان عن والديه ولا عن أولاده وأهله وحبه وزوجه من أجل إضاعة الأوقات. حرام على المسلم أن يؤذي أخاه المسلم ما دام أنه طالب علم تغرب عن أهله وولده، يريد أن يحمل رسالة الله وأن يحفظ دين الله وأن يرجع إلى قومه داعيا إلى الله مبشرا بالخير نذيرا عن الشر، يريد أن يحمل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد وقتا يعين على طاعة الله عز وجل، فيأتي هذا ويزوره، وإذا جلس معه جلس معه بالساعات، لا يرعى له الحرمة ولا يرعى له وقت ولا يرعى له حاجة إلى طلب العلم، فلا يجوز هذا. ومن يفعل هذا قاصدا إضاعة الأوقات على إخوانه فإنه لا يثق في إثمه، لأن هذه هي السوء ولا يجوز هذا. وعلى كل إنسان أن يستشعر حق أخيه المسلم عليه وحق الضيافة، قد يستحي أن يقول له قم. وهذا الأمر في الحقيقة سببه عدم التربية، كثير إلا من رحم الله ليس له منهج تربويا في صحبة طلاب العلم وصحبة العلماء. والله إن هذا الأمر نعاني منه معاناة شديدة، والمشكلة أن الإنسان يخاف بعض الأحيان أن يتصرف في سوء به الظن، فمثل هذا طالب العلم يستحي أن يقول لهذا الرجل أخرج، لأن الضيف لا يطرد، وإذا سكت عليه سكت على شر، لأنه يضيع عليه وقته، وقد يكون يريد أن يحفظ أحكاما أو يراجع مسائل فيحول بينه وبين رحمة الله عز وجل فيما لا داعي له ولا طائل. ونحن نعاني من هذا. يعني أنا أذكر أنني أنزل في بعض الأحيان للدروس أو تكون عندي محاضرات مهمة، فيأتي الشخص قبل الدرس يمكن بربع ساعة أو بنصف ساعة، أهل العلم أو طلاب العلم أو المشايخ يحتاجون قبل الدروس أن يكونوا يعني على وضع من ذكر الله عز وجل وطمأنينة القلب حتى يستطيع أن يستجن، يريد أن يراجع مسائل، يريد أن يضبط شيء، ويأتي ولا يزور الشيخ إلا في هذا الوقت، ولا يريد أن يجلس معه إلا في هذا الوقت، وهو يعلم أن وراء أمة ووراءه أحكام ومسائل. لا يجوز هذا. الخطيب إن بعض الأئمة والخطباء اشتكى لي تكون عنده خطبة ولا يحلو لبعض من يزور إلا قبل الخطبة ويخرج معه إلى المسجد، ما تجوز هذه الأذية. وعلى طلاب العلم أن ينتبهوا، والله إن أذية المسلم محرمة، ولكنها لطلاب العلم ولأهل العلم أعظم حرمة، ولذلك قد يصحب الرجل أهل العلم فيبوء بالإثم من حيث لا يسمع. الله عز وجل أمر أصحابه أصحاب نبيه رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم إذا دعوا إلى الطعام أنهم بعد انتهاء من الطعام أن ينتشروا ولا يجلسوا، قال ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. فهذا أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن وراءه أمة يريد أن ينفعه ويريد أن يخلو بربه وأهله. فلذلك من يؤذي العلماء ويؤذي طلاب العلم على خطر عظيم، لا يأمن الله يمكر به ويصرف عنه. ولذلك بعضهم يقول حس بقسوة في قلبي، كنت خاسعا فأصبحت أعوذ بالله غير خاسع، كنت على حريصا على الطاعة فأصبحت. ربما هذه الذنوب يصحب أناس من أهل العلم فيؤذيهم ويحرجهم ويسيء إلى طلاب العلم، لأنه إذا صحب عالما واقترب منه ربما تصرف تصرفا جعل العالم ينفر من طلاب العلم، فظلم العالم وظلم طلاب العلم. وهكذا بالنسبة لإخوانه وزملائه، ما تغرب طلاب العلم من أجل القيل والقال. وأذكر ذات مرة أنني صليت الفجر، فلما صليت المسجد جلست في الإسواق وكنت تلك الليلة لم أنم، فواصلت السهر إلى طلوع الشمس، فجاءني شخص فقال لي يا شيخ أنا جاي مسافر وأريد أن أجلس معك خمس دقائق. والله يا إخوان لازم أقول خمس دقائق. فنظرت وإذا بالوضع لا يسمح، أنا خارج المسجد، فدخل معي إلى الدار وجلس. لما جلس أفطرنا، وإذا بي جلس معي الخمس ساعات يعلم الله عز وجل، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، خمس ساعات. كيف حالكم؟ كيف أموركم؟ كيف يا إخوان؟ ينبغي أن يتقي الله الإنسان يا أخي، وهو يسأل عن أمور لا داعي لها. حتى اضطررت يعني ضيف ما تستطيع أن تقول له أخرج، ما تستطيع أن تقول له ماذا تريد، فتضطر بعد ذلك أن تقول له خير إن شاء الله في الموضوع. وإذا به موضوع بسيط جدا، يعني من ما أستطيع أن أقول من أبسط المواضيع، يعني سهل جدا في أي وقت أن يسأل عنه. طيب في ذلك اليوم ربما يكون عنده إنسان ارتباط، عنده مشاكل يريد حلها، عنده فتاوى يريد أن يجيب عنها، عنده دروسا يريد أن يحضرها، من المسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الضياء؟ وكأن أهل العلم يعني يريدون من يضيع لهم وقت أوقاتهم زائدة حتى يأتي هذا يضيع وقته. علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نتق الله عز وجل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أدب الله عز وجل أصحاب معه في العلماء ورثة الأنبياء، ولذلك كان، وأذكر حينما كنا نصحب بعض مشايخنا جزا الله عنا بعض كبار السن والفضلاء، نسأل الله أن يستغفر بالرحمات على أمواتهم ويحسن الخاتمة على أحيائهم، كان الرجل يمسكني وأنا صغير مع الوالد رحمه الله عليه ويجر يقول لي: يا بني يا محمد، لا يغرك أبوة الوالد لك، أبوك شيء كبير إنسان من أهل العلم، لا تضيع عليه وقته ولا تفعل. وينصح نصائح كم استفدت أنا منها. فيا ليت طلاب العلم ينصح بعضهم بعضا. المشكلة ما في توجيه، كل يزور وكل يجلس وكل يذهب وكل يأتي. علينا أن نتق الله وأن نتذكر أن ثغور الإسلام تنتظر من يسدها، وأن طلاب العلم هم المتحملون للأمانة والمسؤولون عنها أمام الله عز وجل. فالله الله. ثم يعني ينبغي علينا أن لا نتصرف التصرفات التي تقرح القلوب وتؤلمها، حتى يضطر إخواننا أن يقطعوا الصلة بيننا وبينهم. فبعض طلاب العلم جاء أن يشتكي يقول: قررت أن أمتنع من الإذن بزيارة أحد لي. ومن حقك، لأنه العجيب والغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من استأذن ثلاثا أن ينصرف. هذه السنة أضاعها الناس إلا من رحم الله، وعلى طلاب العلم أن ينشروها، على الأئمة والخطباء أن يبينوها. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فإذا بي استأذن ثلاثا وأربعا وخمسا وعشرين، ثم والله أكثر من مرة يأتي إلى البعض فيقال له إن الشيخ ما هو موجود أو طالب العلم ما هو موجود، ويصر على البقاء على باب الدار. يأتي النساء، تأتي عورات، تأتي حرمات. ما نقول نستخدم طلاب العلم، لكن لماذا يحرج نفسه ويحرج الناس؟ طبيعة السنن، هناك آداب في الاستئذان، آداب في الزيارة، أحق من يتخلق بها طلاب العلم. وأنا أقول كل البلاء جاء من عدم النصيحة وعدم التوجيه. ولذلك أقول الحل في هذا أن يحزم طالب العلم، تقول له: يا أخي أنت تضيع الوقت، هكذا في وجهه يرضى يسقط ما عليه، إما أن تأتي وتزورني تذاكرني العلم وأذاكرك، وإلا فانصرف راشدا. إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم، من حقك أن تقول له ارجع. والحمد لله ما قلت له ارجع كراهية للخير والحق، إنما استغالا بما هو أوجب وأحق. فما تغرب طلاب العلم عن أهليهم وديارهم لإضاعة الأوقات. واسم بنفسك واعتز بوقتك، وطالب علم يضيع وقته لا علم عنده، لأن رأس مال طالب العلم الوقت، سلحه ووطنه ووظفه في قراءة الكتب والعيش مع السعداء والصلحاء والحكماء والعلماء من سلف هذه الأمة. حينما يمسك كتابا من كتب العلم يقرأ فيه ينشرح صدره ويطمئن قلبه وينستنير عقله، هذا خير له من الدنيا وما فيها، وخير له من ملء الأرض من قال فلان وعلان. يستغل الإنسان بما ينفع ويوطن نفسه بما يفيد. ولقد ذكرت علماء ومشائخ وإما كانوا على هذا، وأذكر رحمة الله عليه الوالد كان يخرج مع بعض المشايخ وبعض طلاب العلم حتى في النزهة ومعه كتابه، فإن وجدهم اشتغلوا بفائدة جلس معهم، وإن وجدهم في القيل والقال انزوى وقرأ الكتاب ثم وصل الرحم فأكل معهم ثم انصرف. هكذا طالب العلم، إما أن يحفظ وقته أو يضيع عليه عمره سدى. كم لك من الحسنات والباقيات الصالحات وأنت تحفظ للأمة مسألة من مسائل العلم، ولربما تسأل عنها في الأمة من الناس فيعظم بها أجرك ويرفع بها قدرك في الدنيا والآخرة. فأوصي هؤلاء أن يتقوا الله، وأوصي طلاب العلم بالحزم، ثم أوصي كل من حول العلماء والمشائخ إذا رأى شيخا يكتو في بعض الأحيان على طلابه فليعذره في ذلك، لأنه لا يريد إلا الخير. قسى ليزدجر ومن يك حازما فليقتو أحيانا على من يرحمه. لا بد من الحزم في هذا، ولا تجامل في دينك. ما دام أن هذا الرجل يضيع عليك الوقت تقول له بكل وضوح: إما أن تزورني طالب علم أستفيد منك وتستفيد مني، وإلا فاصرف عني يغنيني الله عز وجل من واسع فضله. لا يجامل طالب العلم، فرأس مال طالب العلم وقته، إن أمضاه في مذاكرة العلم نفع وانتفع وضبط العلم وصلح له وقته، مع ما له عند الله من الأجر والثواب والخير الكثير في الدين والدنيا والآخرة. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا السداد والرشاد. والخلاصة أنني أوصي طلاب العلم أن يوصي بعضهم بعضا بهذا وأن يتناصحوا، وأوصي أيضا بالسمع والطاعة. يعني بعض الإخوان يقول له أخوه: لا تزورني بعد الظهر، فيأتي ويزوره بعد الظهر، ومثل ما قال السائل يأتي في نصف الليل. ماذا يفعل في نصف الليل؟ ماذا يريد في نصف الليل؟ يعني شيء متناهي جدا في الاستهتار بحقوق المسلمين والاستهتار براحتهم وأوقات استجنامهم وإحراجهم. فعلينا أن نتق الله عز وجل في هذا، وأن نتناصى وأن يأمر بعضنا بعضا بما أمر الله به وأن نتناهى عن المنكر الذي فيه ضياع هذه الأمة وضياع صفوتها بعد العلماء وهم طلاب العلم. نسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك لهم في أوقاتهم وأعمارهم إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى آمين. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول علي صوم شهرين وأنا إذا صمت سأصبح ضعيفا ومريضا فلا أستطيع أن أحضر دروسي في الجامعة فمن أجل هذا أطعمت 60 مسكينا فهل سائلي صحيح وإن كان الصوم واجبا علي فكيف يكون رمضان قد قرب وجزاكم الله كل خير. الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد من الذي قال لك أطعم 60 مسكينا؟ من الذي أذن لك أن تنتقل من الصوم إلى الإطعام؟ لا يجوز الإنسان أن يحيي نفسه بل يرجع إلى أهل العلم. وكون الصوم يضعفك ويضعف كل إنسان. الصوم مشقة وعناء مقصود الشرع أنك تتحمل هذا العناء حتى تتوب مرة ثانية من الرجوع في هذا الأمر الذي أوجب الله عليك هذه الكفارة فيه. ولذلك لا تقع هذه الكفارة المغلظة إلا في ذنوب عظيمة. ومن هنا مقصود الشرع أنك تتألم وتتعب وتجد العناء. أما إذا كان يوقعك في مرض يخشى عليه تلف هذا شيء آخر. أما نحن نتكلم أنك بمجرد أن تقولني ضعيف وإني لا أستطيع أحضر دروس الجامعة لا هذا ليس بعذر. تنتظر إلى أوقات الإجازة إذا كان ما تستطيع أوقات الدراسة هناك أوقات الإجازة ثم هناك أوقات في الشتاء يمكنك أن تصوم شهرين متتابعين لأن الليل يطول والنهار يقصر. فهنا إذا لا رخصة لك ما دام في جسمك قوة وبلد على تحمل الصوم. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن من أطعم 60 مسكينا وهو قادم على الصوم ولو بعناء لا يوجب الحرج أن إطعامه لاغ وصدقة من الصدقات ويجب عليه أن يصوم. فلا رخصة ما دمت قادرا. واعلم أنه لو أفتاك من في الأرض كلهم على أنك تترك فريضة من فرائض الله في الصوم وتنتقل إلى بدل فرض في الانتقال إليه العبد وأنت لست بعاجز فلا ينفعك قولهم. ينبغي عليك أن تبقى على الأصل وهو وجوب الصوم عليك وأن تذوق حر الصوم حتى تمتنع مرة ثانية من الوقوع في حرمات الله عز وجل والاعتداء لحدوده. ولذلك جعل الله عز وجل هذه الكفارة مغلظة في أمور عظيمة كما ذكرنا. فعليك أن تلتزم بهذا الأصل. وإذا كان وقت الدراسة صعب عليك فيها أن تصوم تنتظر إلى الإجازة فتصوم أو في أوقات شتاء كما ذكرنا فهي أخف. ونسأل الله لك المعونة والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السلام يقول هل يجوز أن أصلي منفردا عن الصف إذا خفت أن تفوتني الركعة والجماعة وجزاكم الله كل خير. صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى وابصة رضي الله عنه صلى خلف الصف وحده فقال عليه الصلاة والسلام استقبل الصلاة فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. وهذا هو أصح قوله العلماء لدلالة السنة الصحيحة عليه. فقوله استقبل هذا أمر فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف دال على عدم صحتها الأمر الذي يدل على وجوب إعادتها وأنه لا ولا تصح الصلاة لمنفرد خلف الصف. إذا جئت متأخرا وخشيت أن تفوت الركعة تمضي لوجهك فإنك تعامل ربا كريما وتعامل الله عز وجل الذي لا تنفذ خزائنه قد علم نيتك وصالح نيتك أنك تريد إدراك الصلاة. فإن جاءك شغل وعطلك عنها فامضي لوجهك وأتم الصفوف على آخر ما تكون. فإن أدركت الصلاة تامة فالحمد لله وإن أدركتها ناقصة صليت ما أدركت ثم قمت وأتممت ما بقي. ولا تقطعن صفوف المسلمين ولا تغيرن في هذه السنن التي شرعت الصلاة على وجهها. فالواجب أن المسلم يتحرى السنة وأن يعمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجتهد من عند رأيه. فإن إتمام الصفوف الأول لازم واجب. قال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول فالأول. وأمر عليه الصلاة والسلام بإتمام الصفوف. فإذا قصر وتأخر من أجل أن يدرك الركعة فهذا لفضيلة ولا يجوز مخالفة الواجبات طلبا للفضائل. وأجرك تام وكامل إن كان تأخرك عن الصلاة لعذر. أما إذا كان تأخرك بإفراط وتفريط فإنك تتحمل مسؤولية نفسك وعليك أن تسعى حتى تقف في المكان الذي أنت فيه حتى يكون هذا أبلغ في الندم وأبلغ في الألم. والمسلم العاقل الذي إذا جاء متأخرا عن صلاة ففاته شيء منها ندم وتألم وجعل هذا الندم سببا في إصلاح ما بقي في عمره. ولذلك من الناس من يأتي متأخرا ومن عادته أن يكون مقدما فإذا صلى متأخرا تقرح قلبه وتألمت نفسه فقد يكون شغله عن التذكير الدنيا فيحتقر الدنيا، ولربما بهذا الألم يبلغك الله أجر العمل وزيادة، فلا تزال تتألم تتألم، هذا عمل قلبي يكتب لك أجره حتى تبلغ الخير الكثير بهذه النية. وأثر عن بعض الأخيار أنه كانت لا تفوته تكبيرة الإحرام في مسجده، وكان من أصلح الناس، حتى أنه ذات يوم كان زاهدا خيرا من طلبة العلم، وكانت له شاة من ورعه لا يشرب إلا حليبا، فشاء الله ذلك اليوم أنه ذهب يبحث عنها أضلها فبحث عنها ثم أمسكها، فأقيمت الصلاة ففاتت الركعة الأولى، فصلى مع الناس ثم بكى بعد الصلاة وذهب إلى شاته وباعها وتصدق بثمنها. قال لأنها فترته عن عبادته وشغلته عن طاعة ربه. نعم إنها النفوس التي تعلم الخسارة الحقيقية، فليست الخسارة خسارة الدنيا أن يقف الواحد مع العمال أو يقف للدنيا وتفوته التكبيرة الإحرام ولربما تفوته الركعة الأولى والثانية والثالثة ولربما تفوته الصلاة كاملة ولربما والعياذ بالله خرج عليه وقت الصلاة ولم يباني. فهذا هو الخسران المبين، خسران الدين التي هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. والله إذا أحب عبده وفقه لهذه الكمالات. فإذا جئت متأخرا وصليت في المكان الذي صليت فيه وأدركت الصلاة من أولها لم تشعر بذلك النقص ولم تشعر بالألم، لأنك في بعضهم يظن أنه مثل من أدرك الصلاة تامة كاملة، ولكن إذا جاء ومضى حتى يدرك الصف الثانية والثالث ثم صلى وقد فاتته الركعة والثانية، إذا به تدمع عينه ويخشع قلبه ويقول يا رب كيف أكون أشقى الناس ومحروما بين الناس، ويحس أنه محروم من الفضائل والكمالات، فيتألم قلبه ويتقرح فؤاده، ويسأل الله عز وجل أن يجبر له ذلك الكسر، وذلك أبلغ ما يكون تربية له وتقويما لسلوكه. أما لو صلى في آخر المسجد أو قطع صفوف المسلمين أحس أنه كأنه صلى صلاة كاملة، يذهب ويتم الصفوف كما أمرت السنة بذلك ويعمل بها ولو فاتته الصلاة، لأنه مأمور بذلك، ومن فاتته الصلاة تحصيلا لعذر شرعي بلغ الله الثواب، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول امرأة بقي عليها من رمضان 9 أيام وهي إلى الآن لم تصم، علما أنها مريضة ولكنها تستطيع أن تصوم فيما بعد، فهل يجوز لها ذلك وهل يجب عليها شيء وجزاكم الله كل خير؟ الله المستعان، لكنها تستطيع أن تصوم فيما بعد، من يضمن أنه يعيش إلى ما بعد؟ أمر إلى الله عز وجل. على كل حال العبرة الآن والحكم الآن، إذا بقي من شعبان قدر الأيام التي عليك من رمضان أو على المرأة من رمضان وعند الإنسان عذر كما ورد في السؤال مريضة، فلا حرج عليها ولا بأس والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم